موقع نور الدعوة يقدم الرمضانية المنوعات الرمضانية ليعطيك الله أجرا أعظم من 700 ضعف المنوعات الرمضانية من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. ولذا ترون الناس في رمضان أحسن حالا منهم في غير رمضان، فما هي نتيجة دورة رمضان؟ المنوعات الرمضانية. أين النفس اللوامة؟ أين استشعار الذنب؟ أين فطرة الخير؟ أين القلب اللين الرقيق؟ أين الدمعة الحارة؟ اسمعوا اسمعوا وعوا. المنوعات الرمضانية. لقد ختم أخوك فيها 18,000 ختمة. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. الرطب مع الماء أفضل أنواع ما يفطر به الإنسان. المنوعات الرمضانية. أين من يتألم من حال المسلم؟ أنا جبن فقيرا أنظوني، أخذوني أسحفوني أطعموني، ألاق الموت حين بعد حين، وآهاتك تزيد مح الأمين. المنوعات الرمضانية. هل تحب أن تصوم رمضان مرتين؟ مؤسسة الحرمين تفطير صائم، مكاتب الدعوة تعيد الجاليات تفطير صائم. فتنظر وإذ بك قد صمت 500 رمضان، من وين صمتها أنا؟ المنوعات الرمضانية. الصدقة الميت نافعة مفيدة، والصدقة عن نفس الإنسان وعن من شاء من أقاربه نافعة مفيدة. المنوعات الرمضانية. أين الخالقين في الهيئات؟ أين المنخرطين في مكاتب الدعوة؟ أين المنخرطين في الأنكار في الإسلام؟ أين المنخرطين في غشيان مجالس الفساق في الشوارع في الاستراحات؟ دعوة أهل الحي للاعتكاف ولو ليوم واحد. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا ممن ينادى غدا في الدار الآخرة. كلوا واشربوا. المنوعات الرمضانية. المنوعات الرمضانية. المنوعات الرمضانية. المنوعات الرمضانية. الحمد لله الذي جعل الصيام جنة من العذاب وفضله على سائر الأعمال، فهو يجزي به بغير حساب. والحمد لله الذي فضل شهر رمضان وأنزل فيه الكتاب، وخص فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمزيد التكريم والثواب، ومنحهم فيه ما لا يحصى من فيض نوال وقبول أعمال ودعاء مستجاب. والصلاة والسلام على من خص بجوامع الكلم وفصل الخطاب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الحساب. يسر إخوانكم في تسجيلات إمام الدعوة بالمجمعة أن يقدموا لكم هذا العمل الذي تم اختياره من مجموعة أشرطة نسأل الله أن ينفع بها. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على حبيبنا محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. اللهم صل عليهم ما زهرت النجوم، وصل عليهم ما تلاحمت الغيوم. اللهم صل عليهم ما أشرق الضياء ولاح، وصل عليهم ما تعاقب المساء والصباح. والآن مع المادة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. بلوغ الشهر من أعظم النعمة للعبد إذ يوفقه الله له، وهو حي صحيح آمن إذ يوفق لدخول هذا الشهر عليه. وأقول للأحبة، كم من المسلمين ربما اشتروا حاجات رمضان وطعامه وشرابه، تراهم هذه الأيام يحملون على الأكتاف ودعوا الدنيا فما ذاقوا من زاد رمضان شيء. كم من المسلمين خططوا لأعمال صالحة لقدوم هذا الشهر، شمروا عن ساعد الجد رغبة في مشاركة الناس في الصيام وفي القيام وفي تلاوة القرآن وفي أعمال البر صغيرها وكبيرها، ولكن داهمهم المرض وأصبحوا محبوسين على أسرة بيضاء. ربما إذا أهل شهر رمضان وأعلن على الناس وسمعه الناس وتسامعوا به في أجهزة الإعلام، كم من المسلمين تجرف عيونهم بالدمع شوقا لمشاركة الناس في الخير، ويتمنى أن لو شارك الناس بهذا، يريد عملا صالحا يتقرب إلى المولى فيه، ولكن حيل بينه وبينه بسبب المرض والعلة التي أصابته، وتراه يقدم له الطعام ويأمره الطبيب بأكله، ومع ذلك تجد نفسه تعاف هذا الطعام، عاش سنوات طويلة ما أفطر في رمضان أبدا، ويشعر أنه إذ يأكل هذه اللقمة مع حاجته إليها أنه قد عمل شيئا عظيما. كيف بي والمسلمون لا يأكلون؟ كيف بي وأحبتي لا يشاركون؟ ولكن من رحمة الله تعالى، وهذا من لطف الله تعالى ورحمته، أن العبد إذا سافر أو مرض كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. المنوعات الرمضانية. والله إنها لفرحة عظيمة أن يهل علينا شهر يكون لنا جنة من النار، وتكفر فيه ذنوبنا، وترفع فيه درجاتنا، وتفتح لنا فيه أبواب الجنة، وتغلق دوننا أبواب النيران، وتصفد وتسلسل الشياطين التي طالما تسلطت علينا وأغرتنا بالمعاصي وأغرت المعاصي بنا. يقول صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره يكفرها الصلاة والصيام والصدقة. رواه البخاري ومسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. فمن ودع الشهر الماضي في العام الماضي، من ودع رمضان الذي مضى في العام المنصرم ثم استقبل هذا العام ثم استقبل هذا الشهر في هذا العام وقد سلم من الكبائر، فهي بشارة له وهدية وتحية. نقول له: قد كفرت ذنوبك كلها ومحيت سيئاتك، وأنت تستقبل صفحة جديدة بيضاء نقية. إن هذا الشهر له فضائل جمة، ومن فضائله أن الله سبحانه وتعالى جعل الأجر المرتب عليه بغير حساب. وكيف ذلك؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكانت النتيجة قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم لي وأنا أجزي به، يعني يعطيك الله أجرا أعظم من 700 ضعف، والعطية على قدر معطيها. صور من حياة السلف. صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام. عطاء ابن يسار كان يصوم يوما ويفطر يوما، ختم له بصيام يوم دخل الجنة. سليمان تيمي 40 سنة يصوم يوما ويفطر يوما. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم عطاء

السيئة الحسنة تمحها، أتبع السيئة الحسنة تمحها، وكلما وقعت بذنب أو معصية أكثر من فعل الخيرات، تصدق، أطعم المساكين، صل ركعتين، أحسن إلى الوالدين، احرص على كل خير، فإن الله عز وجل يقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. صور من حياة السلف. القرآن إنه روحك في أهل السماء وذكرك في أهل الأرض. أبو حنيفة النعمان كان يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة، وفي رمضان كل يوم مرتين. القرآن إن هذا القرآن كائن لكم أجرا. أبو بكر بن عياش لقد ختم 18,000 ختم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر، ذلك فتلك 30. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد لكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. إن أبا عبد الرحمن السلمي كان يقرأ الناس القرآن في المسجد 40 سنة، يعني عنده حلقة في المسجد 40 سنة. وقال سلام بن أبي مطيع: كان قتادة يختم القرآن في 7، يعني في كل أسبوع يختم القرآن، فإذا جاء رمضان ختم في كل 3، فإذا جاء العشر ختم في كل ليلة. قال حمزة رحمه الله: نظرت في المصحف حتى خشيت أن يذهب بصري. وكان رحمه الله يقرأ القرآن حتى يتفرق الناس، ثم ينهض فيصلي 4 ركعات، ثم يصلي ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء. وحدث بعض جيرانه أنه كان لا ينام الليل، وأنهم كانوا يسمعونه يرتل القرآن. قال يحيى الحماني: لما حضرت أبا بكر بن عياش لما حضرت أبا بكر بن عياش الوفاة بكت أخته، فقال لها: ما يبكيك؟ انظري إلى تلك الزاوية، لقد ختم أخوك فيها 18,000 ختمة. أبو إسحاق السبيعي رحمه الله كان يقرأ القرآن في كل 3، يعني يختم القرآن في كل 3 أيام. وثابت البناني يقرأ القرآن في يوم وليلة، وأبو حنيفة النعمان رحمه الله كان يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة، وفي رمضان كل يوم مرتين، مرة في النهار ومرة في الليل. يحيى ابن سعيد القطان أمير المؤمنين في الحديث كان يختم القرآن كل ليلة مدة 20 سنة. ويتربى المسلم كذلك في رمضان على طاعة قراءة القرآن. سبحان الله، لعله ينطبق على كثير من الناس ما حكى الله في كتابه وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الله أكبر، إذ تنظر إلى المصاحف في آخر المسجد ترى عليها الغبار، ودعها أهلها من رمضان الماضي، وتنتظر متى يدخل رمضان حتى تنظف، ثم ينطلق الإنسان لقراءته. رمضان تربية مكثفة لقراءة القرآن، كيف لا، والله أنزل القرآن في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل في هذا الشهر المبارك مدارسة عظيمة. ولما ودع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحياة الدنيا بأبي هو وأمي، دارسه جبريل في آخر سنة القرآن مرتين، إعلانا بالاجتهاد في تلاوة هذا القرآن حفظا وقراءة وتدبرا وليس هزا. لقد كان سلفنا بيوتهم معمورة بكتاب الله تعالى، ليس في رمضان وحده،

وتحقيق التقوى يتطلب الجهد المبذول من الدعاة إلى الله وطلبة العلم مع الناس وتفاعل الناس مع هذا وقيام الجميع بالعبادة التي تحقق التقوى. ووظيفة طالب العلم والداعي إلى الله في هذا الشهر الكريم تدور على مسألة مهمة وهي قضية الجود. الجود في هذا الشهر هو الذي سيكون عامل النجاح في الوظيفة التي هي مطلوبة من الداعية إلى الله وطالب العلم. المنوعات الرمضانية. إذا رأيت رجل صاحب عمل مستمر فأعلم أنه صاحب جدية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث رواه البخاري في صحيحه: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. عمل دائم دلالة أكيد على جدية، لكن تلك العواطف المتفجرة والأعمال التي لا ضابط لها ثم ينام نومة أهل الكهف، هل هذه جدية؟ أين المنخرطين في الهيئات؟ أين المنخرطين في مكاتب الدعوة؟ أين المنخرطين في الأنكار في الإسواق؟ أين المنخرطين في غشيان مجالس الفساق في الشوارع في الاستراحات في أي مكان في شمل رواح المعصية؟ أين المنخرطين في الدعوة الفردية في العمل التطوع الاجتماعي؟ عمل مستمر يجمع فيه خبرات وينتظم فيه قدرات، أين هذا الصنف؟ أعمال عاطفية مبادرات ثم تنطفئ وتنتهي. أين المتصدي لتربية الشباب؟ تلك العصب التي عليها الأمل بعد الله عز وجل، الشباب الذين يتربون على العقيدة، أين الذين يحترم هؤلاء الشباب ويشعرون بقداسة دورهم وعظمة مهمتهم؟ أين هؤلاء؟ إذن من مظاهر الجدية العمل المستمر المثمر. كم تصاب بخيبة أمل وإحباط لما يتكلم بعض ما تظن به خيرا عن اهتماماته؟ أقسى تفكيره الفلة وآخر موديلات السيارات وميوعه وخنوط الموضة وقضايا صغيرة تافهة تقض مضجعة يحسد من أجلها المشاورة ويستكتب بها ويتكلم كأنها قضية القضايا، ليس عنده هم يتبعه عمل في متابعة قضايا المسلمين، في متابعة آخر الكتب آخر البحوث آخر قضايا الأمة والتفكير الجاد في كيفية إصلاح الأوضاع. لا، هذه القضايا لا تمثل حيزا في ذهنه، قضايا الدنيا هي التي يحشد لها عقله ويشهد لها همته. المنوعات الرمضانية. يا من نلت قسطا من التربية وقسطا من التوجيه والحفاء والاهتمام، إنه من الخيانة أن تبخل على الأجيال الجديدة بما تلقيته من التربية والرعاية والعلم والتوجيه، إنها أمانة كل جيل يسلمها إلى الجيل الجديد والجيل الجديد ينقلها إلى الجيل الآتي حتى يأذن الله عز وجل. أما أن نكون الأمانة ونأخذ الهداية ونبخل بها فهذه من أعظم الخيانة، إنها كتم الوحي، إنها كتم الرسالة. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام بأن من كتم علما ألجمه الله بلجام النار. أيعجز هذا الشاب المتخرج من الشريعة أو عنده حظ من العلم والتربية أن يقيم حلقة قرآن في مسجد حيه وينتظم هؤلاء الأطفال والمراهقين ويغذيهم بأعظم مائدة ويزيل الصديد اليومي والقي عن طريق مائدة القرآن؟ يعجز عن هذا القدر؟ يعلم العلم الشرعي في بيته، توزيع الشريط والكتب على الناس وعلى المحلات وعلى المناطق النائية وعلى الطرقات، يعجز أن يشتري ب20 ريال كتيبات يضعها في صالون الحلاقة أو مكان انتظار في مستوفى ليقرأ الناس الطيب النافع ليقارنوا بين الزبد التافه؟ يعجز عن هذا القدر؟ يعجز أن يمكن زملائه أن يسمعوا الشريط الإسلامي وينقلهم بسماع آخر ولون آخر من الهم؟ لا إله إلا الله. زيارة البيوت، زيارة الناس في بيوتهم والشباب في تجمعاتهم عن الأرصفة والاستراحات، يدخلهم ويغشاهم بأسلوب كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يغشى الناس في أعيادهم ومنتدياتهم ليبلغ كلمة الله عز وجل. هذا هو دين الله، البلاغ والعلم والحركة. زيارة الفجر والأرياف والمزارع حيث الجهل المضبط كما قال الغزالي قديما، ليبلغهم حتى من ليس عنده حظ من العلم كثير عنده شيء من العلم

سلام هي حتى مطلع الفجر. وكان من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن جعل له الليلة القدر. هذه الليلة المباركة أخبرنا الله في كتابه أنها خير من ألف شهر، وهي خير من أكثر من 83 سنة. إنك إن تسجد لله وتركع، وإن تدعو ربك صادقا، وإن تعبد الله في هذه الليلة، يكتب الله لك أجرا عظيما لمثل هذه السنوات الكبيرة، وذلك من فضل الله تعالى عليك. ونسأل الله أن يجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا طيلة حياتنا وصيامنا، حتى يحصل لنا هذا الأجر العظيم. ونجد هذا الشهر نتربى فيه تربيات عجيبة، المنوعات الرمضانية. علم الله أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعمارها قليلة، أعمارنا نحن ما بين 60 إلى 70. روي في الأخبار أن عيسى عليه الصلاة والسلام مر على امرأة وإذا هي تبكي عند قبري، قال: ما لك؟ قالت: إن ابني قد مات ولم يأخذ شيئا من شبابه. قال لها: كم عمره؟ قالت: إن عمره قريب من 350 سنة، لأن الأمم السابقة كانت أعمارهم طويلة. قال لها: كيف لو رأيت أعمار أمة محمد ما بين 60 و70؟ ومن رحمة الله تعالى بنا أن عوضنا بليلة القدر، المنوعات الرمضانية. دعوة أهل الحي للاعتكاف ولو ليوم واحد، دعوة أهل الحي أو جماعة المسجد للاعتكاف ولو ليوم واحد لإحياء هذه السنة وللألفة والترابط بين جماعة المسجد الواحد. فيحدد يوم في بداية العشر يقال لجماعة المسجد: من أراد أن يشارك في الاعتكاف فإننا إن شاء الله لن نعتكف في مسجدنا ليلة كذا، فإن هذا فيه خير عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحث النفوس على قضية العمرة في رمضان، وأنها تعدل حجة وليست كسائر الحجج، بل مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما من مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر إلا ويجد في قلبه شوقا لو شارك المصطفى في حج وعمر. فما دام حيل بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم بسبب بعد الزمن أن نشاركه في الحج والعمرة، يسر الله لنا هذا الفضل العظيم. أذهب لمكة أياما معدودة، بل في يوم واحد ليس من شرطه أن أجلس أياما. وأقول للأحبة: كم من الناس إذا قيله ألا تذهب للعمرة، قال: يظن بعضهم أن العمرة لا تصح حتى يمكث الإنسان أياما معدودة، 10 أيام، 20 يوما، أو لا تكفي هذه. لم يأتنا ترغيب بأن نصلي التراويح في الحرم، وإنما جاءنا الترغيب في العمرة في رمضان، وأنها تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فنسألك اللهم ألا تحرمنا أجرها، واجعلنا من المعتوقين فيها من النار. اللهم اجعلنا من المعتوقين فيها من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعلم أنك تنزل في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا وتقول: هل من سائل فأعطيه، وهل من داع فأستجيب له، وهل من مستغفر فأغفر له، وها نحن نستغفرك فاغفر لنا، وندعوك فاستجب لنا، ونسألك فأعطنا، ولا تحرمنا ولا تخذلنا ولا تهنا ولا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مطرودين، واغفر لنا أجمعين. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، اللهم